بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، والآن ننتقل إلى الباب الثاني الذي هو في موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع ومناكحتهم وأكل ذبائحهم وعيادة مرضاهم وشهود جنائزهم وحكم ورثتهم. وهذه المسائل كما تلاحظون من المسائل العظيمة التي جاءت بها الأدلة ونصت عليها، ووجد فيها اختلاف بين الفقهاء في مسائل، حتى روي عن بعض الأئمة في بعض هذه المسائل أكثر من قول. وموقف أهل السنة في هذا الباب يتمشى مع الأصول وعلى ما دلت عليه الأدلة كما سيظهر أثناء العرض. درسنا اليوم هو في الفصل الأول، وهو في موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع. ولعلنا نقرأ بداية هذا الفصل ثم بعد ذلك نعلق على هذه القراءة. نعم. قال شيخنا عبد الله ورعاه الأكرام السحر والعافية: الفصل الأول، موقف أهل السنة من الصلاة خلف أهل البدع. حكم الصلاة خلف المبتدع من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها باختلاف أحوال المبتدع من حيث كفره ببدعته من عدمه، ومن حيث دعوته إليها من عدمها، كما يتأثر الحكم في المسألة بنوع الصلاة المقامة خلف المبتدع، كاختلاف الحكم في إقامة الجمع والأعياد، وما هو في حكمهما من الصلوات التي لا يمكن إقامتها إلا خلف إمام عن الصلوات الخمس، كما يختلف الحكم أيضا بالنظر للمأموم، وهل يؤدي تركه للصلاة خلف المبتدع تثبيت جمعة أو جماعة عليه أم لا. ولذا فإن دراسة هذه المسألة ينبغي أن تراعى فيها تلك الأحوال وغيرها من العوامل المؤثرة في تحقيق الحكم الصحيح فيها وموقف السلف رحمه الله منها، إذ إن تلك الأحوال كانت محل اعتبار السلف في فتاويهم وأقوالهم على ما دلت عليه الآثار المنقولة عنهم في هذه المسألة. وعلى ضوء ذلك ستكون دراستنا لهذه المسألة مفصلة إن شاء الله على حسب تلك الأحوال بمختلف تعلقاتها، رغبة في تحقيق الحكم الشرعي الصحيح وموقف السلف الدقيق من كل جزئية من جزئيات هذه المسألة، ذلك لأن الصلاة خلف أهل البدع مما عمت فيه البلوى، خصوصا في هذا العصر الذي انتشر فيه أهل البدع وكثر اختلاف أهل السنة بهم في كل مكان. أحتاج أهل السنة إلى معرفة الحكم الشرعي للصلاة خلفهم أكثر من أي وقت مضى. نعم، هذا هو أصل المسألة، وهو أن الصلاة خلف المبتدع تتأثر بعدة أحوال، منها ما يتعلق بحكم المبتدع من حيث القول بكفره من عدمه، وهذا هو أعظم الأصول التي يبنى عليها الحكم في هذه المسألة، وذلك أن من كفر ببدعته فإن الصلاة خلفه لا تصح قولا واحدا. وأما إن كان من أهل البدع الذين هم بدعتهم غير مكفرة فالأصل في الصلاة خلفها أنها صحيحة، لكن يتأثر الحكم في حكم الصلاة خلفهم بنوع الصلاة المؤدى خلفهم مثل الجمع والعيدين أو الصلوات الخمس، وكذلك كون المبتدع داعي لبدعته من عدمه، وكذلك ما يؤدي ترك الصلاة خلفهم إلى تفويت الجماعة على من ترك الصلاة خلفهم من عدمه، فكل هذه الأحوال مؤثرة في هذه المسألة، والدراسة ستكون على ضوء هذه الأحوال المؤثرة، فإن الصلاة خلف المبتدع هي من أكثر المسائل تفريعا، وذلك لكونها تتأثر بهذه الأحوال المذكورة. ثم دراستنا ستكون لهذه المسألة على ضوء هذا التفصيل الذي ذكرناه إجمالا، فنقول إن المبتدع لا يخلو حاله إما أن يكون محكوما بكفره عندنا أو غير محكوم بكفره. فإن كان محكوما بكفره فلا تصح الصلاة خلفه لكفره باتفاق أهل السنة، سواء في ذلك أكان داعيا لبدعته أم غير داعية. وإنما خالف البعض في إعادة الصلاة لمن صلى خلفه وهو لا يعلم حاله فلم يرى عليه إعادة، وبه قال أبو ثور والمزني والذي عليه سائر الأئمة أن على ذلك المأموم إعادة تلك الصلاة لأنه اتم بمن ليس أهل للصلاة بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته. إذن هذا الأصل ليس فيه نزاع، وهو أن كل من كفر ببدعته وكل كافر أو مشرك فالصلاة خلفه غير صحيحة لأن عمله حافظ. وبهذا قال العلماء قالوا من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، ومفهوم المخالفة أن من لم تصح صلاته في نفسه لحبوط عمله بالشرك والكفر فإن الصلاة خلفه باطلة. وهذه المسألة دلت عليها أقوال أهل العلم وهي موجودة بين أيديكم، لا يتسع المقام لقراءتها ولكنها بين أيديكم يمكن أن تقرأ، وفيها نص العلماء والأئمة على أن الصلاة خلف أهل البدع الذين بلغوا ببدعتهم حد الكفر أنها غير صحيحة. ونقول وهذه دالة في مجموعها في صفحة 47 و300، أي هذه النقول هي دالة في مجموعها على اتفاق السلف رحمهم الله على عدم جواز الصلاة خلف من كفر ببدعته من أهل البدع كالقدرية والجهمية والرافضة، وهكذا الحكم في الصلاة خلف كل من حكم بكفره من أهل البدع من غير هؤلاء أن الصلاة خلفهم باطلة وغير صحيحة، ومن صلى خلفهم أعاد الصلاة سواء كانت صلاة جمعة أو عيد أو غيرهما من الصلوات الخمس. لكن ينبغي التنبيه هنا على ما تقدم تقريره في فصل التكفير من باب في فصل التكفير من الباب الأول، من أن تكفير السلف لبعض فرق أهل البدع من القدرية والجهمية والرافضة هو من باب التكفير المطلق، ولا يلزم تكفير كل معين من هؤلاء، ولهذا فإنه ينبغي مراعاة ذلك هنا، فلا يحكم ببطلان الصلاة خلف كل قدري وجهمي ورافضي، وبناء على ما دلت عليه أقوال السلف ببطلان الصلاة خلفهم حتى يثبت كفر ذلك الإمام وتثبت الحجة عليه بأنه كافر، لأن الحكم ببطلان الصلاة خلف معلق بكفره لأن الحكم ببطلان الصلاة معلق بكفره فيثبت بثبوته وينتفي بانتفاعه. إذن هنا عندما نجد في أقوال السلف أن الصلاة خلف الجهمية باطلة، لا يلزم أن تكون هذه المسألة دالة على بطلان الصلاة خلف الأفراد. لعلنا نقرأ هنا يعني هذا المقطع من الكتاب، ولهذا ثبت عن الإمام أحمد أنه صلى خلف بعض الجهمية مع تكفيره لهم بالجملة وقوله ببطلان الصلاة خلفهم، لأنه لم يكفر هؤلاء الأعيان، كما نقل ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ما أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفر، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقه بالعقوبات الغليظة لم يكفره أحمد وأمثاله. نعم، هذا النقل عن شيخ الإسلام يبين فيه أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، مع أن القول بتكفير الجهمية مشهور بين السلف كما نقل ذلك العلماء، ومنهم الإمام ابن القيم في قوله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، واللالكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني، ينقل عن 500 من علماء السلف أنهم كفروا الجهمية. لكن هنا ينبه الشيخ الإسلام أن الإمام أحمد لم يكفر أعيان الجهمية ولا كل من قال إنه جهمي كفره، قال ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة لم يكفرهم أحمد وأمثاله. هذا النقل عزيز عن شيخ الإسلام يبين أن الإمام أحمد أنه لم يكفر أعيان الجهمية، وهذا كما ذكرنا فإن التكفير الجهمية من حيث الأصل هو من التكفير المطلق، وأما أفرادهم فقد يكون من هو ملبس عليه مثل المأمون. المأمون ما أحد يشك أن لديه نصح وحب للإسلام، ولكنه لبس عليه المعتزلة والجهمية فأقنعوه بقولهم فانتصر له انتصارا عظيما، ولهذا ما كفره كبار أئمة السلف الذين أدركوا هذه الفتنة، وإنما ذكروا أنه لبس عليه الجهمية، ولهذا كانوا يعتدون بالصلاة خلف هؤلاء لأنهم لا يرون كفرا. هذا نستفيد من فائدة أن من لم يكفر عينا فإنه لا يقطع بترك الصلاة خلفه ويقال أنها باطلة، لكن في حق من لم نعلم حاله ممن يتلبس بالشرك والكفر كحال بعض الأئمة الذين يتلبسون بالشرك، نقول نحن لا نرى الصلاة خلف هؤلاء، لأن وإن كنا لا نقطع بكفرهم لعدم ظهور حالهم لنا، فإن الاحتياط للصلاة أن لا تصلى خلف كل من تلبس بشيء من الشرك والكفر، إلا في حق من ناظره وعرف أنه جاهل أو متأول فله أن يصلي، وأما من جهل حاله فإن حاله متردد بين الكفر بقوله وفعله وبين أنه جاهل لا ينزل عليه الحكم، وأما من ناظره وتبين له أنه كافر عينا فإنه لا يرى الصلاة خلفه. إذن بهذه المسألة يظهر الحكم في هذه المسألة. النوع الثاني في صفحة 50 و300، وأما إن كان المبتدع لا يكفر ببدعته ففي حكم الصلاة خلفه تفصيل بحسب حاله وأحوال المأمومين، وبيان ذلك أن المبتدع إما أن يكون معلن لبدعته داعية إليها أو لا يكون. لعلنا نقرأ هذا المقطع. تفضل الشيخ عبد الله. وأما إن كان المبتدع لا يكفر ببدعته فبيكون الصلاة خلفه تفصيل بحسب حاله وأحوال المأمومين، وبيان ذلك أن المبتدع إما أن يكون معلنا لبدعته داعية إليها أو لا يكون. فإن كان داعية لبدعته ولم يمكن إقامة الجمع والجماعات إلا خلفه كالجمعة التي لا تقام إلا لمكان واحد هو إمامها وكالعيدين والصلوات في الحج وكذلك الصلوات الخمس إذا لم يكن بالبلدة أو القرية إمام لها غيره، ففي هذه الحالة تؤدى تلك الصلوات خلفه، لأن تلك الصلاة خلفه هنا إما أن يؤدي إلى تعطيل بعض هذه الصلوات بالكلية كالجمعة والعيدين أو تضبيط الأفضل بترك الصلوات الخمس بجماعة عند من لا يقول بوجوب الجماعة وعند من يقول بوجوبها يعد تركها تركا لواجب، فتؤدى هذه الصلوات خلف المبتدع المعلن لبدعته عند عامة السلف والخلف، ولا يترك شهود هذه الصلوات لكون الإمام مبتدعا، ومن تركها لذلك فهو مبتدع عند أكثر أهل العلم من أهل السنة. نعم، هنا ننتقل لحال المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته. هذا المبتدع هذا كلها هذه المسائل الآن بعد أن فرغنا من النوع الأول وهو المبتدع الكافر ببدعته، ننتقل لحال المبتدع الذي لا يكفر ببدعته. لكن هذا المبتدع الذي لا يكفر ببدعته إما أن يكون داعيا لبدعته أو لا يكون. فإن كان داعيا لبدعته فإن هذا من باب إظهار البدعة، والعلماء يقولون من أظهر البدعة وأظهر المنكر يجب أن ينكر عليه، وترك الصلاة خلفه من باب الإنكار عليه لا من باب اعتقاد أن الصلاة خلفه باطلة. ينبغي أن نتنبه لهذه المسألة، لأن العلماء يقولون كل من صح صلاته في نفسه صح الاقتداء به، لكن هنا ينكر عليه من باب ترك الصلاة خلفه لبعض الأئمة ولبعض العلماء الذين ينزجر هذا الإمام بترك الصلاة خلفه. هذا هو الأصل في هذه المسألة. لكن ترك الصلاة خلف هذا المبتدع المعلن ينظر أيضا في مصلحة الهاجر له، فإن كان إمام جمعة وعيدين فإنها تؤدى خلفه، لأن ترك الصلاة خلفه يؤدي إلى تعطيل هذه الصلوات، لأن الجمعة لا يمكن أن تقام في البيت، ولا يمكن كذلك في صلاة العيدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أنه ليس هناك فرق من حيث الحكم الشرعي في حكم الاقتداء بإمام في الجمعة والعيدين والصلوات الخمس، لكن بالنظر أن من ترك الصلاة خلف إمام الصلوات الخمس فإنه يمكن أن يؤديها خلف غيره، ويمكن أيضا أن تصح بأدائها منفردا. وأما الجمع والعيدان فإنها لا يمكن أن تؤدى إلا خلف الإمام. ولهذا نظر العلماء إلى أن تعطيل هذه الصلوات بحيث إذا تركت خلف الإمام المعلن لبدعته فإنه يؤدي إلى تعطيلها وإلى تركها، وهذه مفسدة عظيمة. ومن هنا قالوا إن الصلاة خلف هؤلاء الأئمة وإن كانوا معلنين للبدع فإنها هو الأصل الذي عليه السلف. نبه الشيخ الإسلام إلى أن السلف كانوا يفرقون بين الجمع والعيدين وبين الصلوات الخمس، لأن إمام الجمع والعيدين في عهد السلف واحد. قال: وأما إذا تعددت الجمع وصلاة العيدين فحكمهما حكم الصلوات الخمس، بحيث لو وجد في البلد مثلا أكثر من جمعة كما هو الشأن الآن في بلاد المسلمين، أو أكثر من صلاة للعيدين كما هو أيضا موجود، فإن صلاة الجمعة كذلك صلاة العيدين تأخذ حكم الصلوات الخمس. في هذا ينبغي أن نفقه مقصود السلف من كلامهم، وهذا التنبيه عزيز لشيخ الإسلام نبه عليه رحمه الله. وأما إذا كان الإمام غير داعية كما سيأتي فإنه تؤدى الصلاة خلفه. ثم هنا تنبيه آخر إلى أن من ترك الجمعة والعيدين إذا لم يكن لهما إمام إلا هذا المبتدع الداعية فإن السلف شددوا في هذا، ومن هنا جاءت أقوال عن بعض السلف أن من ترك الصلاة خلفه فهو مبتدع. ولهذا كان اشتهر في كتب الاعتقاد أنه ونؤدي الصلوات خلف الأئمة أبرارا كانوا أو فجارا، ونبهوا على أن من ترك الصلاة خلف الأئمة فإنه يكون من أهل البدع. طبعا هنا نقول عن أهل العلم لعلنا نقرأ طرفا منها، وقد دلت على تقرير هذه المسألة أقوال السلف وأفعالهم من الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم من سلف الأمة الصالح. روى البخاري في صحيحه عن عبيد الله بن علي رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي لنا الإمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقد صلى بعض الصحابة خلف أهل البدع كما روى أبي زمنين عن سوار بن شديد قال: حتى نجلة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير فصلى هذا للناس يوما وليلة وهذا للناس يوما وليلة. فصلى ابن عمر رضي الله عنهما خلفهما فاعترض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجلة الحروري؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا ورفع بنا صوته. وقد اشتهر ذلك عن الصحابة عند أهل العلم فتناقلوه في كتبهم. يقول ابن حزم: ما نعلم عالم من الصحابة رضي الله عنه امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض استدلاله لعمل تكفير الخوارج ومما يدل على أن الصحابة لم يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة يصلون خلف نجلة الحروري. فهذه أقوال الصحابة وأفعالهم تدل على جواز الصلاة خلف أهل البدع إذا لم يكن ثمة إمام تؤدى الصلاة صلوات خلفه من غيرهم، بل أمروا والحالة هذه للصلاة خلفهم وشهدوا بأنفسهم الصلوات خلف أئمة أهل البدع وأفعالهم. نعم، هذه النقول واضحة عن بعض الصحابة وعن بعض المحققين، وهي من المسائل المشهورة، وهذا مما يدل على أن القول بإطلاق ترك الصلاة خلف أهل البدع أن فيه تفصيل على ما يعني تقدم في هذه المسألة. بعد ذلك مسألة أخرى، وهو في صفحة 58-300، كل هذه نقول في تقرير هذه المسألة، نقول إذا ثبت ذلك فهل تعاد الصلاة خلفهم أم لا؟ قال بالإعادة بعض أهل العلم، وهي رواية لأحمد، وفي رواية من أعادها فهو مبتدع، والصحيح أنها لا تعاد لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يصلون هذه الصلوات خلف أهل البدع ولا يعيدون، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل السنة، وهو الذي ذهب إليه أهل العلم والتحقيق في هذه المسألة، وهذه النقول عن أهل العلم. حقيقة مسألة الصلاة خلف المبتدع المسلم إذا كان إمام للجمعة وللعيدين، وكذلك الصلوات الخمس إذا لم يكن لها إلا إمام واحد وأدى يعني ترك الصلاة خلف الإمام لا إلى تركها، فإنه تأخذ حكم الجمع والعيدين فتؤدى خلف هؤلاء الأئمة. ثم بعد ذلك هل تعاد الصلاة خلف هؤلاء أم لا؟ الصحيح أنها لا تعاد، وإنما نقل عن الإمام أحمد في رواية أن من أعادها أنها تعاد، وفي رواية من أعادها فهو مبتدع، والصحيح أن الإمام أحمد لا يرى الإعادة خلف من كان مسلما من أهل البدع. وأما الإعادة فنقلت على الإمام أحمد في إعادة الصلاة خلف الجهمية ومن كان يكفر ببدعته، وأما من لا يكفر ببدعته فإن الصلاة خلفه لا تعاد، وهذا هو المقرر عند أهل السنة والذي دلت عليه الأدلة، وهذا مقتضى أيضا قول من قال من أهل العلم أن من أعادها خلفا فهو مبتدع، لأن صلاة هذا المبتدع في نفسه صحيحة إذا سلمت من الخلل فيها، فكذلك الاقتداء به صحيح، وهذا الذي عليه عامة المحققين والنقول أيضا ما هنا بين أيديكم في الكتاب. أما إذا تمكن من أداء الجمع والجماعات خلف إمام عدل فإن الأئمة متفقون على كراهية الصلاة خلف المبتدع، ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في صحة الصلاة خلفه، فقال الحنفية والشافعية بصحة الصلاة خلفه مع الكراهة، وقال عبد الله بن أحمد النسفي صاحب كنز الدقائق في فقه الحنفية وكره إمامة العبد والأعرابي وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع. لعلنا نقرأ يعني هذا المقطع، والفرق بين هذه المسألة والسابقة أن الجمع والعيدان إما أن يكون لها إمام آخر فقالوا بكراهية الصلاة خلف المبتدع، وأما إن لم يكن لها إمام إلا هذا المبتدع الداعية فإنها تؤدى خلفه كما تقدم. لكن المسألة هنا أنه إذا أمكن أن تؤدى خلف غيره مثل إذا تعدد الأئمة فإن الصلاة خلفه مكروهة، لأن الصلاة تفضل بفضل إمامها، فإن كان من أهل السنة ضابطا فهو أفضل، وإن كان من أهل البدع فالصلاة خلفه صحيحة لكنها دون الصلاة خلف الفاضل. ومن هنا من ترك الصلاة لطلب الفضيلة لا يلام، كأن يصلي خلف إمام عدل ويترك الصلاة خلف إمام فاسق فلا لوم عليه، ولكن إن تركها معتقدا أن الصلاة باطلة خلف ذلك الإمام فلا شك أن هذا مخالف لما عليه السلف. نقرأ هذه المسألة. نعم. أما إذا تمكن من أداء الجمع والجماعات خلف إمام عدل فإن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف المبتدع، ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك في صحة الصلاة خلفه، فقال الحنفية والشافعية بصحة الصلاة خلفه مع الكراهة. قال عبد الله بن أحمد النسفي صاحب كنز الدقائق في فقه الحنفية وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع، وقال ابن جيم في شرحه بيان للشيئين الصحة والكراهة، أما الصحة فمبنية على وجود الأهلية للصلاة مع أداء الأركان، وهما موجودان من غير نقص بالشرائط والأركان. وقال في خاتمة تحقيقه للمسألة: والحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم، ويكره الابتداء بهم كراهة تنزيهية، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالابتداء أولى من الانفراد، وينبغي أن يكون محل كراهة الابتداء بهم عند وجود غيرهم، وإلا فلا كراهة كما لا ينفع. ونقل نصر المقدسي من أئمة الشافعية عن الإمام الشافعي قوله: وأكره إمامة الفاسق والمبتدع البدعة. وأما عند المالكية والحنابلة فقد نقل الأصحاب عن كل من الإمامين مالك وأحمد في المسألة قولين: قول بإعادة الصلاة خلف المبتدع هنا أي أنها باطلة، وقول بعدم الإعادة فتكون صحيحة كما عند الحنابلة والشافعية، والذي عليه عامة أصحابهما هو القول بصحة الصلاة وعدم الإعادة. نعم، هذا هو ما جاء على الأئمة في هذه المسألة، هو نقل الخلاف. ثم ننتقل إلى محصل وإلى ملخص هذا الخلاف في صفحة 63 و300. والحاصل أن الفقهاء اختلفوا في حكم الصلاة خلف المعلمين للبلع على قولين مشهورين: أحدهما القول بعدم صحة الصلاة خلفهم ووجوب الإعادة على من صلى خلفهم، وهو مروي عن مالك وأحمد في إحدى روايتين عنهما، والآخر أن الصلاة خلفهم صحيحة ولكنها مكروهة لترك الصلاة خلف الأولى والأفضل، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وبه قال مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنهما، وهو الذي عليه عامة أهل العلم وجمهور أصحاب الأئمة الأربعة بما فيهم أصحاب مالك وأحمد رحمهم الله أجمعين. وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله، بالإضافة إلى أنه قول عامة السلف، وهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعد الدين، فإن الحكم ببطلان عمل ما مما شرعه الله لعباده لا يكون إلا بانحراف أحد شروط الصحة المقررة لقبوله بالشرع، كما تقدم بيان ذلك مفصلا في الفصل الثالث من الباب الأول في حكم قبول أعمال أهل البدع. وعليه فالصلاة خلف المبتدع الداعية صحيحة ما لم يحكم ببدعته، لأنه ليس من شرط صحة صلاة المأموم عدالة إمامه. ولهذا كان الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة يصلون خلف الأئمة الفساق ويحتجون بها. وقد اشتهر بين أهل العلم أن من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، فالصلاة خلفه صحيحة كما أن صلاته في نفسه صحيحة، وإنما كره الصلاة خلفه في هذه الحالة لإمكان أدائها خلف العبد، إذ هي أفضل من أدائها خلفه، ولأن ترك الصلاة خلف المبتدع يعد إنكارا عليه وردعا له عن بدعته، وهذه المصلحة لا تتحقق بالصلاة خلفه. وبهذا يكون قد اتضح موقف السلف من حكم الصلاة خلف المبتدع المعلن للبدعة والمظهر لها في حالته المتقدمتين. إذن هنا نقل الخلاف الموجود في كتب الفقه عن الأئمة الأربعة رحمهم الله، وأن الذي نقله الأصحاب عن الأئمة هو القول بعدم صحة الصلاة خلفهم، وهو مروي عن الإمام مالك والإمام أحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين، وفي الروايتين الأخرى وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الصلاة خلفهم صحيحة ولكنها تكره مع وجود الأولى، وهذا هو الذي عليه جمهور أئمة الفقهاء، وهو الموافق لما عليه السلف، وهو التي تقتضيه أصول الشريعة. في الحقيقة أن هذه المسألة الشائكة، وهي من أصعب المسائل في تحقيقها لما وجد في كتب الفقه من الخلاف والنزاع الشديد في هذه المسألة، ولكن هذا هو محصل البحث الذي يظهر والله أعلم. بعد ذلك ننتقل إلى الصلاة خلف المبتدع غير المظهر لبدعته، ولعلنا نقرأ ملخص يعني هذه المسألة في بدايتها. نعم. وأما إن كان المبتدع غير مظهر لبدعته بل هو متستر عليها، فإنه ينظر في حكم أداء الصلاة خلفه بعد ثبوت ابتداعه بيقين بحسب الحالتين المتقدمتين للمبتدع المعلن، فإن لم يمكن أداء الجمع والجماعات إلا خلفه فإنها تؤكى خلفه ولا تترك، ومن تركها فإنه معدود من أهل البدع عند أهل السنة كالحكم في الاقتداء بالمبتدئ المعلن، لأنه إذا جاز أداء هذه الصلوات خلف المبتدئ المعلن فأداؤها خلف المسر من باب أولى. وأما إذا أمكن أداؤها خلف غيره من الأئمة العدول فلا شك أن أداء الصلاة خلف العبد أفضل من أدائها خلف الفاسق، لكن الصلاة لا تترك خلف المبتدئ المسر هنا إنكارا عليه كما تترك خلف المبتدئ المعلن، فإن الإنكار الظاهر بترك الاهتمام به وغيره من الوسائل إنما يكون عند الإعلان للبيعة، وهذا مسر غير معلن. نعم، هذا هو ملخص هذه المسألة، وأن الصلاة خلف المبتدع غير المظهر إما أن يكون إماما واحدا بحيث إذا أدى ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل السماع فلا شك أن هذا غير صحيح، وأن الصلاة تؤدى خلفه، وإذا قلنا بأدائها خلف المعلن فأداؤها خلف غير المعلن من باب أولى. وأما إذا أمكن أداؤها خلف غيره من الأئمة العدول فلا شك أن هذا هو أولى، لكن يفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، أن الإمام الأول يشرع الإنكار عليه بترك الصلاة خلفه، وهذا مصر على بدعته لا ينكر عليه بترك الاقتداء به، إلا أن تترك الصلاة خلفه من باب طلب الفضيلة بالصلاة خلف العدل. بعد ذلك ننتقل إلى إمامة مستور الحال، وهي أيضا من المسائل المهمة، نقرأ يعني ما جاء في صفحة 65 و300. وأما إذا كان الإمام مستور الحال لا يعرف ببدعة ولا بفسق، كما صلى خلف إمام ليس من بلده فالصلاة خلفه جائزة وصحيحة، إذ الأصل في المسلمين العدالة، كما أنه ليس من شرط الإمام أن يعلم المأموم معتقد إمامه، وقد نص على هذه المسألة الإمام أحمد كما نقل عنه ابن قدامة، بل نقل اتفاق الأئمة عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ابن قدامة في سياق الحديث عن أحوال الإمام من حيث الفسق وعدمه، وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ما يمنع الاهتمام به فصلاة المأموم صحيحة. نص عليه أحمد لأن الأصل في المسلمين السلامة، ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة، لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا، باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه ويقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال. نعم، هذه المسألة ظاهرة، وأن مستور الحال وهو الذي لا يعرف بسنة ولا بدعة فإن هذا يصلى خلفه كما نقل هؤلاء الأئمة، وليس من شرط الاقتداء بالإمام أن ينقب عن عقيدته، لأن الأصل أنه لا يؤدي هذه الصلاة إلا المسلم، والأصل في المسلم السلامة ما لم يرد دليل يدل على بدعته أو معصيته. نقرأ ملخص هذه المسألة وبهذا يكون وضابط السلف من الاقتداء بهم بكل صوره واحواله، وانه على الرغم من اتساع البحث لكثره تفريعات المسائل، الامر الذي يخالف الرغبه في اختصاره خشيه حصول السهم على قارئه بالاطاله، الا اني اجد من الضروري هنا بيان الحكمه من نهي السلف عن الصلاه خلف اهل البدع، وعدم التزام هذا المنهج في كل الاحوال، بل تتردد فتاويهم في حكم الصلاه خلف المبتدع بين النهي عنها تاره والامر بها تاره اخرى، وبين الافتاء بصحتها احيانا والقول ببطلانها احيانا اخرى، فان الوقوف على الحكمه فيها ومعرفه مقاصد السلف منها مهم جدا لفقه هذه المساله وفهمهما على وجه الصحيح، وبه يزول ما قد يعتري البعض من مظنة التعارض بين فتاوى السلف بالمسألة وأقوالهم، فتطمئن النفوس إلى سلامتها وينشرح الصدر إلى العمل بها وتطبيقها. وجملة القول بالحكمة من النهي عن الصلاة خلف أهل البلع، ومقصد السلف من ذلك هو هجر المبتلع ورفعه لينتهي عن البلع. أشار إلى ذلك الأجوبي وصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية والشاطبي وابن أبي العز الحنفي. حسبك. إذن هذه المسألة كما يعني قرأنا هي في الحقيقة من أصعب المسائل، وكذلك أثناء البحث لتحقيقها من أصعب المسائل التي واجهتني في هذا الكتاب هي هذه المسألة. وكنت عندما أجمع الآثار عن السلف ولم يكن وقت كتابة الكتاب يعني وجود هذه الوسائل، قد تكون موجودة لكن أنا لم أكن ممن تدرب عليها وانتفع بها، فكنت أجمع من بطون الكتب يعني أقوال السلف، وأخذت على نفسي منذ أن بدأت في هذا الكتاب أن لا أترك قولا سواء وجدت أنه معارضا لبعض أقوال العلماء أو موافقا، فكنت أجمع كل ما أجد في هذا الباب وأجعله في ظرف إلى أن اجتمعت الكثير من البطاقات، وهي في ظاهرها قد يبدو للباحث في بداية الأمر أن هناك تعارض شديد لا يمكن أن يحل ولا يمكن أن يزال، إلى أن هدى الله عز وجل ووفق منه والفضل الله تبارك وتعالى بالاطلاع على بعض كلام أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذين فصلوا في هذه المسائل، فما زالت هذه الإشكالات تنحل واحدة تلو الأخرى إلى أن تبين بحمد الله الموقف الصحيح للسلف. ثم بعد الرجوع للنصوص وجدنا أنه منضبط انضباطا دقيقا، وملخص هذه المسألة أن المبتدع إما أن يكون كافرا ببدعته لا يصلى خلفه ولا تقبل الصلاة خلفه ومن صلى خلفه أعاد، وإما أن يكون مبتدعا لا يبلغ ببدعته حد الكفر فالصلاة خلفه صحيحة على كل حال، وإن كان يفرق بين الصلاة خلف المعلن لبدعته من عدمه من باب الإنكار على المعلن وعدم الإنكار غير المعلن، ثم يأتي مستور الحال وأنه يصلى خلفه على كل حال. ثم تبين بعد ذلك مقاصد السلف من هذه المسألة، وهو أن ترك الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته ليس هو من باب أن هذه الصلاة غير صحيحة، ولكن من باب الإنكار عليه، كما يترك السلام عليه وتترك عيادته ويترك الدعاء له، مع أن الأصل في قواعد الشريعة وفي أصول الدين أن السلام والعيادة والدعاء لعموم المسلمين، لكن هؤلاء قد تترك هذه الأحكام خلفهم من باب زجرهم عن هذه المسائل. بعد ذلك نقرأ يعني ملخص أو مقاصد السلف ومواقفهم من هذه الصلاة، وذلك باعتبار الأحوال المتقدمة في صفحة 68 و300 وبتأمل مواقف السلف. وبتأمل مواقف السلف المتقدمة من الاهتمام بأهل البدع ندرك مطابقتها لهذا المنهج، فقد تقدم خلال البحث 6 مواقف للسلف، 5 منها متعلقة بحكم الصلاة خلف المبتلع بحسب 5 أحوال، وموقف واحد من حكم الصلاة خلف مسطور الحال، وها هو ذا تحليل موجز لذلك. الموقف الأول قوله ببطلان الصلاة خلف المبتلع إن كان كافرا، وذلك لأن الكافر عمله فاسد لكفره، والصلاة قد لا تصح لفساد صلاته في نفسه، لكن إن كان إمام جمعة ولا يمكن أداؤها إلا خلفه فإن السلف يؤدونها خلفه ثم يعيدون، وفي ذلك جمع بين مصلحتين، مصلحة إجابة لله الجمعة كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاصغوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن السلف يرون إجابة دون من دعا إليها، ومصلحة أداء الصلاة بشروطها الصحيحة. نعم، هذا الموقف الأول، وهنا وإعادة هذه المواقف إلى أصولها الشرعية وإلى قواعد الشريعة. الموقف الأول قولهم ببطلان الصلاة خلف المبتدع الكافر، فإنهم يرون بطلان الصلاة خلفه، لكن يقولون إن كان إمام جمعة أو عيدين خاصة الجمعة فإنهم يشددون فيها لأنها واجبة، وأما العيدان فهما مفروض الكفايات. فكان بعض السلف يقول أنا أجيب لكل من نادى إليها، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قالوا نجيب لكل من دعا إليها ولو كان الذي يدعو إليها كافرا في اعتقادنا. ثم قالوا بعد ذلك إن كان من الكفار الذين نعتقد كفرهم فنعيد الصلاة، وإن كان مسلم فنعتد بهذه الصلاة. وبهذا جمع بين المصلحتين، بين طلب صحة الصلاة وبين إجابة من دعا إليها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. والموقف الثاني قولهم بأداء الصلوات خلف المبتدع المعلم المسلم ما لم يمكن أداؤها إلا خلفه من غير إعانة. والأصل هنا أنه لا يصلى خلف المبتدع المعلم هجرا له وتأديبا، لكن لما يترتب على ترك الصلاة خلفه مفسدة أعظم من مفسدة الصلاة خلفه، وهي تعطيل الصلوات في جماعة لم يدفع السلف مفسدة صغرى بمفسدة عظمى، بل آثروا ارتكاب أخف الضررين ما لم يمكن دفعهما جميعا، وقالوا الصلاة خلفه وشددوا على من ترك الصلاة خلفه هنا لذلك. ثم لما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع المعلم المسلم في حالة ما لو أمكن أداؤها خلف غيره هي هجره وزجره لا لفساد صلاته كما في حالة المبتدع الجاهل، لم يقل السلف بإعادة الصلاة بعد أن تم بل قالوا من أعادها خلفه فهو مبتدع، وذلك لأن صلاته في نفسه صحيحة فالصلاة خلفه صحيحة. نعم، الموقف الثاني قولهم بصحة الصلاة خلف المبتدع المعلن، وذلك أنه مسلم صلاته في نفسه صحيحة فالاقتداء به صحيح، لكن المبتدع المعلن معلن لبدعته ومجاهر بها فهجره يشرع بترك الصلاة خلفه، لكن إذا أدى ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الصلاة فهنا تقدم أعظم المصلحتين، وهو أداء الصلاة وتحقيق أعظم المصلحتين هنا ودرء أعظم المفسدتين وهو تعطيل الصلاة، فقالوا بأداء الصلاة خلفه، ثم لم يقولوا بإعادتها لأن الصلاة خلفه صحيحة. وما كان السلف ولا الأئمة يعتقدون أن الصلاة خلف المبتدع المعلن أنها باطلة، وإنما يعتقدون أنها صحيحة، لكن يرون هجر ذلك الإمام لبدعته من باب الزجر له ولغيره عن مثل فعله، وإلا فالصلاة خلفه صحيحة، ومن هنا لم يقولوا بإعادة الصلاة خلفه كما قالوا بذلك خلف المبتدع الكافر. نعم. والموقف الثالث قولهم بكراهة الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم إن أمكن أداؤها خلف إمام عدل، وأن الأولى أداؤها خلف الإمام العدل. فهذا الموقف قد جمع بين مصلحتين، مصلحة المبتدع بترك الصلاة خلفه ليرتدع عن بدعته، ومصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في صلاته وهو أداؤها خلف العدل. ولما كانت الحكمة من ترك الصلاة خلف المبتدع هنا هو فإنه ليس على من صلى خلفه إعادة عند عامة السلف، لأن غاية ما في الأمر أن المصلي خلف المبتدع هنا قد عطل تلك المصلحتين وترك الأولى ولا تبطل صلاته بذلك. نعم، الموقف الثالث قولهم بكراهية الصلاة خلف المبتدع المعلن المسلم إن أمكن أداؤها خلف إمام عدل، وأن الأولى أداؤها خلف الإمام العدل، والنظر في هذه المسألة هو لطلب مصلحة الصلاة كما تقدم. ولكن من صلى خلف ذلك المبتدع فلا يقال أن صلاته باطلة، لكن يقال أنه ترك الأولى وترك الفضيلة. نعم. والموقف الرابع هو قوله بوجوب أداء الصلوات خلف المبتدع المصر إذا كان مسلما ولم يمكن أداؤها إلا خلفه، فالحكمة من ذلك تحقيق المصلحة لإقامة الجمع والجماعات وعدم تأخيرها، وهذه المصلحة لا يعارض تحقيقها أي مصلحة أخرى كمصلحة هجر المبتدع ورفعه، إذ إن المبتدع هنا لا يشعر هجره ظاهرة لأنه غير معلم لبدعته، وحتى لو عارضتها تلك المصلحة فإنها لا تقدم عليها كما تقدم بيانه بالحالة الثانية. نعم، الموقف الرابع قولهم بوجوب أداء الصلاة خلف المبتدع المسر إذا كان مسلما ولم يمكن أداؤها إلا خلفه، لأن هذا صلاته في نفسه صحيحة، ولأن هجره لا يشرع والإنكار عليه لا يشرع لأنه مسر، وهذا بناء على قاعدة الشرعية معروفة أنه لا إنكار إلا على المعلن. وأما التصنت والتجسس من باب معرفة الأخطاء ثم الإنكار فإن هذا لم يدل عليه الدليل، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال العلماء في فقه هذا الحديث: وليس له أن يتجسس، ولكن إذا علم أو رأى أو اطلع بأي طريق فهو فينكر. ومن هنا قالوا أن هذا المتستر على بدعته فإنه إن لم يعلنها وإن لم تظهر فإنه لا ينقب عنه ويعتد بالصلاة خلفه، ولا شيء على من صلى خلفه، لأن هذا المبتدع المسر ببدعته لا تظهر عليه البدعة ومعصيته على نفسه، والصلاة تؤدى خلف المسلم الذي يقال بصحة الصلاة خلفه. نعم. والموقف الخامس وهو قول بأفضلية أداء الصلوات خلف الإمام العدل من أدائها خلف المبتدع المسر المسلم بحاله الإمكان، وذلك لتحقيق مصلحة المأموم بإرشاده إلى الأكمل في صلاته وهو أداؤها خلف العدل. نعم، هذا الموقف أيضا بتوجيه بأداء الصلاة خلف العدل، وأن هذا الإمام وإن كان مصرا لبدعته فإن الصلاة خلف العدل أفضل وأكمل. لماذا؟ لأن هذا الإمام إذا عرف أنه مبتدع وإن كان مصرا وإن كان لا ينكر عليه في العلانية إلا أنه إذا وقف المأموم على بدعته وعرفها فإنه يكون مطالب بأن يطلب مصلحة الصلاة. يلاحظ هنا الاعتدال في مواقف السلف بين مصلحة الصلاة وبين طلب صحة هذه الصلاة، وبين أيضا النظر إلى المصالح الأخرى التي تؤدي إلى تفويت هذه المصلحة، فيرتكب أخف الضررين وتحقق أعظم المصلحتين. نعم. والموقف السادس وهو قوله بأداء الصلاة خلف مصور الحال، وذلك لأنه لم يظهر منه ما يظهر من الصلاة خلفه، والأصل بالمسلمين العدالة، كما أن في القول جواز الصلاة خلفه دفعا للحرج الواقي على الأمة بالشراء معرفة المأموم حال إمامه لتصح صلاته، وما يترتب عليه من تفرقة للأمة وتعطيل للصلوات في جماعة وغيرها من المفاسد. نعم، هذا الموقف واحد وهو أن مستور الحال تؤدى الصلاة خلفه، وليس من شرط الاهتمام برجل أن تعرف اعتقاده، ولأن هذا فيه حرج على الأمة وفيه تكلف وتنطع، ولأن الأصل أن الذي يؤدي هذه الصلاة مسلم، والأصل في المسلمين السلامة ما لم يتبين شيء يدل على يعني المخالفة. نعم. فظهر بذلك سلامة هذه المواقف وصحة هذه الأحكام للسلف الصالح في هذه المسألة، وأنها موافقة للمنهج الذي جاءت به الشريعة في جلب المصالح ودفع المفاسد على ما سبق بيانه وتوضيحه، من تحصيل أعظم المصلحتين إن لم يكن الجمع بينهما، ودفع أعظم الضررين إن لم يمكن دفعهما جميعا. الذي يظهر أن الأولى إن لم يمكن تحصيل أعظم المصلحتين إن لم يمكن الجمع بينهما. نعم. من تحصيل أعظم المصلحتين إن لم يمكن الجمع بينهما، ودفع أعظم الضررين إن لم يمكن دفعهما جميعا. وإن مما يجدر التنبيه عليه قبل إنهاء الحديث من هذا الفصل أن ترك الصلاة خلف المبتدع المسلم ليس مقصودا لذلك، وإنما هو وسيلة لتحقيق مطلب شرعي، وهو الرجوع بهذا المبتدع إلى السنة والإقلاع عن البدع، فإن حقق ذلك المطلب الشرعي وإلا لم يكن مشروعا، بل قد يشرع التأليف للمبتدع أحيانا بالصلاة خلفه وغيرها إن كان فيه تحقيق لذلك المطلب، فالتأليف والهجر مقيمان لتحقيق ذلك المطلب، يقتضي الفقيه الحالق ما يرى أنه أنجع وأجلى لتحقيق غرضه، وذلك بحسب أحوال المبتدع وظروف العصر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقرير هذا المنهج: وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف أهل الأهواء والهجور، منهم من أطلق الإذن ومنهم من أطلق المنع، والتحقيق أن الصلاة خلفهم لا يمنع عنها لبطلان صلاتهم بنفسها، لكن لأنه إذا أظهر المنكر استحقوا أن يهجروا وأن لا يقدموا في الصلاة على المسلمين. ومن ومن هذا الباب كره عيادتهم وتشييع جنائزهم، وكل هذا من باب الهجر المشروع لإنكار المنكر للنهي عنه. وإذا علم أن هذا من باب العقوبات الشرعية، علم أنه يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع قد يكون هو التأديب تارة والهجران أخرى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألق أقواما من المشركين ممن هو عريض عنهم بالإسلام ومن يفاض عليه الفتنة، فيعطي المحلقة قلوبهم ما لا يعطي غيرهم، وكان يهجر بعض المؤمنين كما هجر ثلاثة الذين قلبوا في غزوة تبوك، لأن المقصود دعوة الخلق إلى طاعة الله بأقوى من طريق، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلا والرهبة حيث تكون أصلح. نعم، هذه مسألة دقيقة وهي من أهم المسائل في هذا الباب، وهو أنه ينبغي أن يعرف الأصل الذي عليه مدار الحكم في هذه المسألة، وهو أن الصلاة خلف المبتدع المسلم الذي لا يكفر ببدعته، أنه لم يقل أحد من السلف أن الصلاة خلفه باطلة، وإنما كما لاحظنا في المواقف كان ترك الصلاة خلفه من باب الهجر. وإذا كان الهجر إنما يراد به المصلحة في الرجوع بهذا المخالف إلى السنة، كما قرر شيخ الإسلام، إذا عرف أن هذا من باب العقوبات الشرعية فإنه يختلف باختلاف أحوال هؤلاء الأئمة واختلاف العصور واختلاف انتشار السنة من عدمها، وإذا كان المقصود هو إصلاح ذلك المخالف فإنه يسلك المسلك الأنفع في هدايته. فلو قيل مثلا أن أحد العلماء لو أنه صلى خلف هذا المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وكان لصلاته خلفه تألفا لقلبه، ثم مكنه بعد ذلك من أن يستمع إليه وأن يقبل عليه ويأخذ برأيه ثم ينتفع بنصيحته، فلا شك أن الأولى بهذا العالم أن يتألف هذا المخالف حتى لا ينفر منه وحتى لا يصر على خطئه وعلى مخالفته. وإذا كان الهجر هو الأنفع فإن لهذا الإمام ولهذا الفاضل أن يترك الصلاة خلفه من باب الزجر ومن باب التأديب. إذن هنا رجعنا إلى مسألة عقوبة هذا المخالف وزجره، هل الأنفع هو العقوبة والهجر أو الأنفع هو التأليف والنصح، فعند ذلك يسلك المسلك الأنفع بهذا المخالف. بهذه المناسبة بعض الناس الآن يتكلم يقول هل الأصل في الهجر، هل الأصل في الإنكار عن المخالف هو الهجر أم التأليف؟ نقول ليس هناك أصل، الأصل هو الإنكار، الأصل هو الإنكار، وأما التأليف والهجر فهما وسيلتان، قد تسلك مسلك التأليف وقد تسلك مسلك الهجر، فإنه ليس هناك الأصل. الأصل عندما يقال الأصل يقال هو المعتبر ما لم يدل دليل على خلافه، فالأصل المعتبر هنا في باب الإنكار على المخالف، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما ينبغي أن نفقه النصوص، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا فليهجر صاحبه، أو قال من رأى منكرا فليتألف صاحبه؟ ما قال هذا. إذن قال من رأى منكم منكرا فليغير. إذن الأصل هنا التغيير، التغيير قد يكون بابتسامة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نقل في هديه أنه يبتسم ابتسام المغضب، يعني هو غاضب ويبتسم، هل الابتسامة هنا عن رضا؟ لا، بل هي عن غضب، لكنها ابتسامة لطيفة تدل على الإنكار، مثل أن يبتسم الرجل ابتسامة المغضب في حق طالب علم فيعلم أنه غير راضي عن هذا الفعل. وقد يكون أحيانا الإنكار بكلمة لطيفة، وقد يكون بفعل، وقد يكون بقول. إذن هذا هو الأصل في الإنكار. التأليف والهجر مسلكان، بعض الناس إذا تألفته رجع، وبعض الناس لا يرجع إلا بالهجر والشدة، فهذا هو الأصل في هذه المسألة، وهو الذي ينبغي أن يسلك يعني في هذا الباب. نختم بقي هذه الخاتمة. وبهذا أختم الحديث في هذا الفصل بعد هذا العرض المفصل لموقف أهل السنة والجماعة من الصلاة خلف أهل البدع بكل صوره وأحواله. أسأل الله أن يجعله وكل عمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به من يطلع عليه أو يراه من المسلمين بسبب فضله ومنته. بهذا ننتهي من عرض هذه المسألة، نسأل الله التوفيق للجميع. في سؤال في الوقت إذا انتهى. هذا سؤال. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يزعم البعض أن رواية وكل ضلالة في النار رواية شاذة، لأن المبتدئ المسلم إنما أمره تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عدل، فكيف يحكم على كل صاحب بدعة بأنه في النار؟ أولا أن لا تكلم من جهة ثبوتها من جهة السند، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية ممن قال بهذا، قال هذه اللفظة لا تثبت، قال لو لأنها لو ثبتت لهلك أكثر فضلاء الأمة، لأن هذه المسألة قد يقع في بعض البدع عن تأويل أو عن جهل بعض الفضلاء. لكن أنا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه لو ثبتت من حيث السند فإنها لا تشكل، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلالة في النار ليس هو يعني أشد من قوله ما زاد عن الكعبين ففي النار، وقال في فرق الأمة قال كلها في النار، فهذا من الوعيد المطلق الذي لا يدل على أن كل معين، مثل ما ذكرنا في قاعدة الوعيد أنه لا يدل على أن كل معين في النار، ولكن هذا يقال كل ضلالة في النار، ما زاد عن الكعبين ففي النار، كل مبتدع فهو في النار كما جاء في الحديث كلها في النار إلا واحدة، فهذا لا يشكل أبدا، وهذا من ضبط الأصول. يعني لو عرفنا الوعيد وعرفنا يعني مقاصد الشارع وأن هذا الوعيد المطلق يرد عاما ولا يلزم أن يشمل كل المعينين كما دلت على ذلك الأدلة لا يشكل، فأنا أقول من حيث المعنى لا إشكال فيها، لكن يبقى بعد ذلك في السند هل هي ثابتة أو ليست ثابتة، مع أن الذي قال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الأحق أحق أن يتبع، نقول هذه من حيث المعنى ليس فيها إشكال، لأنه ورد في بعض الحديث الصحيحة على بعض الأفعال التي تكون من المسلمين أنها في النار، فهل نقول الآن كل مسلم في النار وكل مسلم نقطع بأنه يدخل النار، مثل ما ذكرنا في الوعيد وفي المقدمة أن الوعيد مقابل بوعد، فهذا قد يتوعد بالنار وهو موعود بالجنة فيقابل الوعد بالوعيد. يقول: إذا كان الإمام يلحن بقراءته اللحن الجليل فهل تصح الصلاة خلفه؟ وإذا أدى ترك الصلاة خلفه إلى الفرقة فما هو الحل؟ اللحن الجلي ينقسم إلى قسمين: لحن يغير في المعنى ولحن لا يغير، فإذا غير في المعنى وغير الحروف فإن الصلاة خلفه لا تصح إذا كان اللحن في الفاتحة. لاحظوا الآن التفصيل، يعني في قراءة الإمام أي قراءة إذا كان في غير الفاتحة، الأصل في القراءة بعد الفاتحة أنها سنة ولو لم يقرأ فالصلاة خلفه صحيحة، فكيف إذا لحن؟ أما اللحن في الفاتحة على قسمين: جلي وغير جلي، والجلي على قسمين: مبطل للمعنى ومغير له، فهذا قال العلماء لا تصح، لا يصح الاقتداء به إلا لمن كان حاله كحاله، وأما إن كان يقتدي به من هو أفضل منه في القراءة فالأولى بالإمامة من هو أفضل قراءة وأصح، هذا في قراءة الفاتحة. أما قراءة السورة فلا بأس بذلك. يقول السائل: يصلي في مسجد الحي، رأينا ذات يوم أن الإمام يحضر وفاة أحد أساتذة الشيعة، فغضب بعض الجماعة وترك الصلاة خلفه بعد ذلك، فهل أصلي خلف ذلك الإمام؟ هذه مشكلة كبيرة من بعض الشباب، بمجرد ما أن يرى شيئا يترك الصلاة. طيب لماذا تركتها؟ هل تعتقد الصلاة خلفه باطلة أو تركته من باب الهجر؟ لو سألت بعض الشباب ما يدري، لكن رأى موقف وعاطفته تحمله على أن يفعل شيئا يترك الصلاة خلفه، ولربما اعتقد اعتقادا باطلا يريد أن يفر من شيء فيقع فيما هو أشد منه. نقول هذا الرجل كونه شهد صلاة يعني رجل من الشيعة، هذا محتمل لوجوه كثيرة، محتمل أنه لا يعلم حاله، محتمل أنه رأى مصلحة أو دفع ما ضره. فإذا كان هذا الرجل معروف بسلامة العقيدة ولا يعرف عن مخالفة، فهذا الأثر سواء صوبناه أو خطأناه عليه فهو لا أثر له في ترك الصلاة خلفه، لأنه صاحب سنة. وأما إذا كان لديه خلل يعني في الاعتقاد فينظر إلى نوع هذا الخلل، فإن كان هذا مما يصل إلى حد الكفر فعند ذلك الموقف واضح، وإذا كان دون ذلك فأيضا نرجع إلى التفصيل السابق كما ذكرنا في هذه المسألة. نقرأ هذا السؤال. فضيلة الشيخ، يلاحظ بذلك في هذا الكتاب النافع أنكم تذكرون نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلو حدثتمونا عن مخالطتكم لمؤلفاته وبدل الانتفاع بها وجزاكم الله خيرا. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كبار المحققين، وهذا الرجل اجتمع له ما لم يجتمع لغيره. أولا لأنه جاء بعد عصر السلف، فجمع له من أقوال السلف ما لم يجتمع لغيره. السلف كانوا متفرقون وكانوا في أمصار، وقد يقف بعضهم على حديث أو على فقه مسألة لا يطلع عليه الآخر. فهذا الرجل بحكم توفيق الله للأمة، أنا أقول أن ابن تيمية منة الله على الأمة، من الله على هذه الأمة بشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من فضل الله. فجاء في هذا العصر المتأخر فجمع علم السلف وهذبه وقرره وحققه ونقحه وذكره لنا على صور قواعد وتقسيمات ومسائل لم تجتمع في قول عالم. شيخ الإسلام ابن تيمية منذ أن اطلعت على كتبه وأنا أجد العلم والفقه الموجود في كتبه ما لا نجده في كتب غيره، وأنا أتكلم يعني عن كلمة صدق، والله كنا نقول ابن تيمية تقليدا للعلماء، ولكن بعد أن وقفت بنفسي على علم هذا الرجل وفقه هذا الرجل أقول عن يقين وعن تجربة يعني في البحث والدراسة بعد هذا السن لم أجد في المتأخرين، بل حتى في بعض المتقدمين من عهد السلف كهذا الرجل في علمه وفقهه بمعرفة أصول وقواعد الشريعة. ولهذا الرجوع إلى كتبه والانتفاع بها من أهم ما يكون. وأنا أدعو لشيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا في صلاتي، لأن الله قد نفعنا بعلمه كثيرا وانتفعنا بعلمه، وكثير من المسائل التي كانت تشكل ومنها بعض مسائل هذا الكتاب يعني ما وجدت لها حلا في كلام بعض أهل العلم إلا فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأنا أحب القراءة كثيرا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن بعض كتبه يعني أنام وهي بجانبي يعني بجانب سرير النوم لحب لكتب هذا الرجل. وقد نفعني الله عز وجل بكتب هذا العالم والإمام، وأجد أن في كثير من المسائل في مسائل العقيدة لا تكاد توجد مسألة إلا وأعرف له فيها قولا محققا أنقله لبعض طلاب العلم فينتفعون به في كثير من المسائل. فأنا أوصي طلاب العلم بالاستفادة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومع هذا لا نقول بعصمته، ولا أرى أن لطالب العلم إذا حقق المسألة أن يعرض عن النصوص وعن كلام السلف ثم يقول قال ابن تيمية، وإنما كما سلكنا المسلك في هذا الكتاب نعرض الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وإذا جاء موطن كلام شيخ الإسلام ذكرناه وانتفعنا به في هذه المسائل. وهذا هو الاعتدال في موقفنا من علمائنا، أن نحبهم وندعو لهم ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خيرا، ومع هذا لا نغلو فيهم غلو أهل البدع، وإنما نعتقد عدالتهم وفضلهم ولا نعتقد عصمتهم. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.